قدير ما هل من خالق غيره لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا

من كان

إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران وما يستوي البحران وما يستوي البحران ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا تخرجون حلية تلبسونها وما يستوي البحران هذا عذب فرات ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مآخر وترى الفلك فيه مآخر وترى الفلك فيه مآخر وترى الفلك فيه مآخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.